وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عباد الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير معاشر المسلمين والمسلمات لقد شاع في أوساطنا وفي مجتمعاتنا وعلى ألسنتنا ظاهرة عظيمة ظاهرة تقشعر منها الأبدان وتنخرط من سماعها الآذان ظاهرة تتفطر منها الأرض والسماوات وتهد لها الجبال الشامخات إنها ظاهرة سب الرب والدين انظروا في الشوارع والطرقات انظروا في المدارس والجامعات انظروا في المقاهي والملاعب انظروا في البيوت والمكاتب عند الكبير والصغير عند الحقير والوزير عند النساء والرجال عند المتعلمين والجهال عجيب عجيب أن يوجد في الأرض من يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله فسبحان الله هل يصدق أنه يوجد في أمتنا ومجتمعنا من يسب الذات الإلهية يسب الله ويسب الدين الذي اختاره الله رب العالمين وأنقذنا به من الظلمات إلى النور معاشر المسلمين اعلموا أن العلماء قد اتفقوا من كل مذهب على أن من سب الله فهو كافر أيها الناس اتفق العلماء من كل مذهب على أن من سب الله فهو كافر نعم كافر قال الإمام إسحاق بن راهوية وهو من أئمة الشافعية أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله ونقل قوله ابن عبد البر من علماء المالكية في كتابه التمهيد وقال القاضي عياض وهو من علماء المالكية لا خلاف أي بين العلماء لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن من سب الله تعالى أو سب كابن أبي زيد من المالكية، وابن قدامة من علماء الحنابلة، وغيرهما من علماء المسلمين. معشر المسلمين، هل تعلمون أن سب الله كفر فوق كل كفر؟ نعم عباد الله، سب الله أسوأ حالا وأعظم كفرا من كفر الذين يعبدون الأصنام، أسوأ حالا وأعظم أمرا من كفر الذين يعبدون الأصنام، لأن عباد الأصنام إننا عظموا الأحجار التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها ورفعوها، رفعوا قدرها وساووها لله سبحانه وتعالى، فهم في زعمهم عظموا الحجارة لتعظيمهم الله. ولهذا يوم القيامة قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي يقولون هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، يقولون يوم القيامة: نحن في ضلال لما سوينا الحجارة والأصنام بالله. فهم في زعمهم يعظمون الله، لا يحتقرون الله عز وجل، وإن كان هذا خطأ، وهذا التعظيم المزعوم عند هؤلاء غير موجود عند من يسب الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسب الله عز وجل فقد تنقصه واحتقره، وأنزل الله عز وجل لتكون منزلة الله عنده أسوأ حالا من منزلة الأصنام عند عبادها. فنسأل الله العافية والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الشباب، أتجرؤون على رب العالمين؟ أتجرؤون على خالق الخلق أجمعين؟ أين عقولكم إن لم يكن لكم دين يردعكم؟ فيا من تتجرأ على ربك، أنت أضعف من كل شيء، أنت لا تساوي شيئا أمام خلق الله سبحانه وتعالى. ما قوتك؟ ما حجمك أمام خلق الله سبحانه وتعالى العظيم؟ لو أراد الله أن يقطع لسانك لقطع، ولو أراد الله أن يذلك ويهينك لأهانك وأذلك، ومن يهن الله فما له من مكرم. أنت أيها المتجرئ على الله، ألا تخاف من الله؟ ألا تخشى أن ينتقم الله منك؟ لقد أهلك الله أمما بكاملها ودمرها عن آخرها لما كفروا به سبحانه. أفأمنت انتقام الله سبحانه وتعالى؟ فقد عاش أقوام على الأرض دهورا، وتوالت قرون على أمم قد أعطاهم الله عز وجل بسطة في العلم، بسطة في الأجسام، وقوة في الأبدان، ورزقهم أموالا وأولادا، ولكنهم كفروا بالله وكذبوا رسله ولم يعظموه، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف ودمرهم تدميرا. لقد طغى قوم عاد وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، وتجبرت ثمود وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفرعون الطاغية الذي عاد أولياء الله وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقال الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولم ينتبه إلى أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فكان جزاء علوه وفساده فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فإياك من رب هذا انتقامه ممن يسبون ويعادون أولياءه. إياك من القوي القادر. إياك أن يأخذك على حين غرة أو على حين غفلة. معاشر المسلمين، وماذا بعد سب الله؟ ماذا بقي للعبد بعد أن سب الله عز وجل وتجرأ على ذاته العلية؟ عجبا لأمة تبحث عن العزة وهم يسبون الله، عجبا لأمة تبحث عن التمكين وهم يسبون الدين. أي منطق هذا وأي انتكاس هذا؟ فيا معاشر المسلمين، خذوا على أيدي السفهاء من الأبناء والأصحاب ومن الجيران والأحباب ممن تجرأ على الله، انصحوهم، حذروهم، بينوا لهم عظم هذا الذنب ومآل صاحبه، وإياكم ثم إياكم من عادة سيئة قد فشت فينا وصارت في قلوبنا، وهي تلبيس من الشيطان ليصرفنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العادة السيئة هي أن الأمر لا يهمني ولا يعنيني، وما دخلي في الناس. فإياكم أيها المسلمون من هذا التلبيس، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أهل الإيمان، كيف تكون الجمادات أكثر تعظيما لله من عباده المؤمنين؟ فهذه كلمة قالها أهل الكفر كذبا وبهتانا وافترارا، كان لها الأثر العظيم على المخلوقات غرما وتسبيحا واعتذارا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار والبحار وما فيها من الحيتان، وفزعت السماوات والأرض وجميع المخلوقات إلا الثقلين، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة، واستعرت جهنم حين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، وارفع الأمة عن المظلومين، وارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، ورد قائلهم، إنك على كل شيء قدير.